حبك شبكتني وعطفت عليا وجتني لما عيونك شبكتني وعطفت عليا وجتني معرفش يا حبيب قلبي ازاي الدنيا ساعدني لما عيونك شبكتني وعطفت عليا وجتني معرفش يا حبيب قلبي ازاي الدنيا ساعدني وصرت افكر فيك من يوم ما شغلتني بيك وصرت افكر فيك من يوم ما شغلتني بيك واحلف بغلاوتك ما لقيت في حلاوتك واحلف بغلاوتك ما لقيت في حلاوتك في القلب هواك غني ويا حليوة يا حليوة يا حليوة مستمعينا الأعزاء على مدار اليوم انتظرونا والعديد والعديد من الأغنيات لملك العود فريد الأطرش احتفاء بذكرى رحيله وأيضا رحيل الفنانة والممثلة نجاة علي هنا القاهرة. معلومة لصحتك. في بعض الناس من اللي تلقوا علاج فيروسي لسه عندهم الفيروس مرحش يعني مقاوم للعلاج أو حصل لهم ما يسمى بالانتكاسة. الناس دول الحل فيهم إيه وعلاجهم بيكون إزاي؟ الحقيقة الأوساط العلمية والطبية في العالم نجحوا في اختراع أدوية جديدة بتحارب فيروس سي في كذا موضع أثناء تكاثره ودورة حياته، وبقى فعلا في أدوية قوية جدا بتقدر تعالج الناس اللي عندهم الفيروس رجع تاني وتقضي على الفيروس عندهم تماما. والأدوية دي الحمد لله متوفرة في كل مراكز علاج فيروسي. علشان كده النهاردة بنوجه رسالة لكل مريض كان أخد علاج فيروسي والفيروس عنده لسه مرحش يراجع المركز أو الوحدة اللي كان تلقى فيها العلاج قبل كده علشان أكيد هيدوله العلاج الأحدث والأقوى للقضاء تماما على هذا الفيروس. فاصل وهنعرف معلومة كمان. المعيار اللي بنقيس بيه هل الشخص البدين محتاج لإجراء تدخل جراحي لعلاج السمنة ولا لأ هو مؤشر كتلة الجسم البي ام اي اللي هو بيتحسب بأننا نقسم الوزن على مربع الطول. لو مؤشر كتلة الجسم 40 أو أكتر يبقى فعلا الشخص ده محتاج تدخل جراحي لعلاج السمنة دي. وبرضه ممكن نحتاج لإجراء تدخل جراحي لعلاج السمنة لو مؤشر كتلة الجسم من 35 ل 40 بس الشخص ده عنده كمان مع السمنة مشكلة مرضية تانية زي الضغط العالي، سكر عالي، دهون مرضية في الكبد أو قصور في الشرايين التاجية في القلب أو مشكلة كبيرة في العظام بسبب السمنة زي الخشونة أو الانزلاق الغضروفي في الفقرات. لكن اللي عنده مؤشر كتلة الجسم أقل من 35 بننصحه إن أنسب علاج لزيادة الوزن عندك هو النظام الغذائي مع النظام الرياضي. لو فشلت كل المحاولات دي عندك ساعتها ممكن نلجأ للحلول الجراحية. دمتم في صحة وسلامة. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. الرقم الضريبي الموحد 542-511-819 وبكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك. إلى اللقاء.

وسجل أغنيته الأولى يا ريتني طير، وأصبح يغني في الإذاعة مرتين في الأسبوع نظير أجر زهيد، ثم استعان بفرقة موسيقية تضم أشهر العازفين. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع لما أقولك اسمع اسمع اسمع لما أقولك ولا أقولك مش هقولك ما انت عارف يا حبيبي يا حبيبي قصدي ايه من غير ما اقولك من غير ما اقولك. الفنان الكبير فريد الأطرش سجل اولى اغنياته في الاذاعة وانطلق في مسيرته الفنية الحافلة، وله أيضا 31 فيلما أنتجت في الفترة من 1941 حتى 1975، كان بطلها جميعا ومن أشهرها أفلام حبيب العمر وحكاية العمر كله ونغم في حياتي وزمان يا حب. اتقل اتقل عاللي بيتقل ولا تسألش عليه، وابعت واسأل عاللي بيسأل ليه تتعذب ليه، اتقل اتقل عاللي بيتقل ولا تسألش عليه، وابعت واسأل عاللي بيسأل ليه تتعذب ليه ليه ليه ليه ليه يا قلبي. ومن أفلامه أيضا زمان يا حب رسالة من امرأة مجهولة، مليش غيرك، انت حبيبي، لحن الخلود، عفريت هانم، أحبك انت. هو بس هو اللي ساكن في قلبي، هو بس هو اللي وهبته حبي، هو بس هو اللي ساكن في قلبي، هو بس هو اللي وهبته حبي، هو بس هو اللي ساكن في قلبي، هو بس هو اللي وهبته حبي. وقد كان لفريد الأطرش مساهمة كبيرة في السينما المصرية، وكان أول أفلامه كان انتصار الشباب سنة 1940، وقام ببطولته إلى جوار شقيقته أسمهان. جميل جمال ملوش مثال، جميل جمال ملوش مثال كده، جميل جمال ملوش مثال، جميل جمال ملوش مثال، جميل جمال ملوش مثال، ولا في الخيال صدق اللي قال زي الغزال، جميل جمال جميل جمال ملوش مثال، جميل جمال أيوة ملوش مثال. مستمعينا الأعزاء، فريد الأطرش أيضا يمكن هو أول من قدم فن الأوبريت في السينما، وكون ثنائيا ناجحا مع سنة جمال، وكان من أفلام عفريتة هانم وأحبك أنت. يا حبيبي يا غيبي وحشني يا غالين، يا حبيبي يا غيبي وحشني يا غالين، لو غمك وأفتح لو غمك وأفتح ولاقيكم جايين جايين، يا حبيبي يا غيبي وحشني يا غاليين، يا حبيبي يا غيبي وحشني يا غاليين، لو غمك وأفتح لو غمك وأفتح ولاقيكم جايين جايين، يا حبايبي جايين جايين. مستمعينا بيبي من يوم ما بعدنا ولا شيء في الدنيا بيساعدنا يا حبيبي من يوم ما بعدنا ولا شيء في الدنيا بيساعدنا ولا وردة بتذوق بيتنا ولا شمعة بتنور عيدنا ولا وردة بتذوق بيتنا ولا شمعة بتنور عيدنا يا حبايبي أيامي فداكم ينساني الفرح وانساكم يا حبايبي أيامي فداكم ينساني الفرح وانساكم والله والله والله وكمان والله والله والله والله والله أنا صبح وليل قد أنا صبح وليل قد أنا صبح وليل أنا صبح وليل أنا صبح وليل أنا صبح وليل يا حبايبي وحشتوني تعالوا مطرحكم لسه على حالو يا حبايبي وحشتوني تعالوا تعالوا مطرحكم لسه على حالو بستنى يا حلوين يا حبايبي يا غايبين بستنى يا حلوين يا حبايبي يا غايبين لو اغمض وافتح لو اغمض وافتح ولاقيكم جايين جايين بستنى يا حلوين يا حبايبي يا غايبين بستنى يا حلوين يا حبايبي يا غايبين لو اغمض وافتح لو اغمض وافتح ولاقيكم جايين جايين يا حبايبي جايين جايين الخبر الأغنية الأعمال الدرامية البرامج المتنوعة الفترات المفتوحة كل هذا وأكثر على موجاتنا موجات البرنامج العام المتوسطة 819 كيلو هرتز والأف أم 107.4 ميجا هرتز البرنامج العام معكم في كل مكان مستمعينا الأعزاء في كل مكان ما زلنا معكم وفترتنا المفتوحة صباح الخير واليوم أيضا نحتفي بذكرى رحيل المطربة والممثلة نجاة علي الممثلة والمطربة نجاة علي غنت لكوكب الشرق أم كلثوم في سن 9 سنوات ذهبت أم كلثوم إلى قرية لتغني فيها واجتمع أهل القرية وطلبوا من أم كلثوم أن تسمع أو تستمع إلى طفلة صوتها وصفوه بالمعجزة وكانت تلك الطفلة هي نجاة علي التي غنت لكوكب الشرق في البعد ياما ولفتت انتباهها وتنبأت لها بمستقبل وأنها ستصبح نجمة وتلتقي بها مستقبلا وكان عمرها وقتها 9 سنوات متهيأ لك قلبي يروق لك والنار تهدى واغلط مرة كمان واشتاق لك يا اخي ده اهدى ده اهدى ده اهدى والمطربة نجاة علي هي أول مطربة تغني في السينما الصامتة وبالصوت فقط في فيلم معجزة السماء عام 1930 للمخرج إبراهيم لاما وذلك من خلال الاسطوانات التي تدار أثناء المشاهد الصامتة يا قلبك يا قلبك يا فايتني أحبك وبغ خلان بحبك وشاغلني جنبك اه يا انا من قلبك يا لا اه يا انا من قلبك يا قلبك يا قلبك يا فايتني احبك وبخلان بحبك وشاغلني جنبك يا انا من قلبك يا انا يا انا من ونجاة علي اختارها الموسيقار محمد عبد الوهاب للقيام بدور البطولة معه في فيلم دموع الحب، وغنت فيه يا فرحة القلب المشتاق وصعب علي، وأتبعها بخمسة أفلام بعد ذلك هي شيء من لا شيء، حب في السماء، الحظ السعيد، الشاطر حسن، وفي فيلمها الأخير الكل يغني عام 1947. ظهرت معها المطربة نجاة الصغيرة التي كانت تعرف وقتها بنجاة حسني البابا، وقامت بدور نجاة علي وهي طفلة، وذلك ضمن أحداث سيناريو الفيلم، وأصبحت تعرف من يومها باسم نجاة الصغيرة. بتشغلني وانشغالي زيد هوا المطربة والممثلة نجاة علي التي نحتفي بذكرى رحيلها اليوم لمن لا يعرفها، هي مطربة وممثلة مصرية ولدت في فرسكور بمحافظة الدقهلية عام 1913. اكتشفها الشاعر حسين حلمي المنسترلي، واشتركت في أول حفلة على مسرح الأزبكية سنة 1929، ثم كانت بدايتها مع السينما من خلال المشاركة بالغناء في فيلم معجزة الحب عام 1931، ثم اشتركت في حفل افتتاح الإذاعة المصرية عام 1934 مع أم كلثوم والموسيقار محمد عبد الوهاب، ثم شاركت بفيلم دموع الحب عام 1935 لتتوالى بعدها أعمالها، والتي من أبرزها الحظ السعيد، الكل يغني، ومن أبرز أغانيها فكراك ومش هنساك، عيد الشباب، قلوب الحبايب، واعتزلت في أوائل الخمسينيات وأقامت في الإسكندرية ووفتها المنية عام 1993 في مثل هذا اليوم. انت وقت الروح في ودك اظلمك وانقست علشان اصدك اظلمك، انت وقت الروح في ودك اظلمك وانقست علشان اصدك اظلمك، واعمل ايه انا اعمل ايه اعمل ايه انا اعمل ايه. نسمع مع بعض دلوقتي اغنية فكراك ومش هنساك، كانت من ابرز اغاني الفنانة والمطربة. نجاة علي. فاكراك ومش هنساك مهما الزمان قاساك، فاكراك ومش هنساك مهما الزمان قاساك، ولا ساعتنا الآن 8:30 موعد هذا البرنامج. هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أيمن صالح المقيم بمحافظة بني سويف، والهمسة موجهة للسيد وزير العمل. بيقول فيها: بقولكوا أي أنا مشكلتي يا حضرات مع القانون 73 لسنة 2021، القانون اللي أصدرته الدولة وبناء عليه عمل التحاليل مخدرات لكل موظف الجهاز الإداري للدولة، واللي سبب تعاطيه تم رفضه على الفور من غير ما حد يسمعه ومن غير ما يدوله فرصة يدافع عن نفسه. هتدافع عن نفسك تقول ايه يا استاذ ايمن؟ هتدافع عن نفسك تقول ايه يا راجل؟ عيب. مين تحليل ايه؟ تحليل قدامك اثبتت انك بتتعاطى مش اللي حصل. بقولك ايه يا سعادة البيه، انا مش بتعاطى، انا كنت واخد مادة مخدرة لتسكين الام الظهر اللي بتجيني عشان اقدر اباشر عملي بشكل طبيعي، ومن سوء حظي تم اخذ عينة التحليل في نفس اليوم. انا بقى ذنبي ايه يا استاذ؟ انا ذنبي ايه؟ هو انا اللي حللت لك ولا اللجنة اللي شكلتها المصلحة مع وزارة الصحة؟ ما طلعت لهم ومن الهم الكلام ده بدل ما ضيع وقتنا ووقتك على الفاضي. يا سعادة البيه يا ارجوك تسمعني، انا راجل قضيت 17 سنه في الشركه اللي كنت بشتغل فيها بمنتهى الانضباط، والملف بتاعي عندهم يشهد بذلك. ده انا عمري ما اخدت جزا، والله عمري ما اخدت لفت نظر حتى. هو في ناس كده بتبقى ماشي على الصراط المستقيم طول عمرها، بس بتيجي على الاخر بقى وبتخيب على كبر. انا اعرف ناس ابتدت يعني تنحرف بعد سن الستين. بتحصل والله يا استاذ بتحصل. طب انا حماي الله يرحمه. والله ما في اي انحراف، انا مالي مال حماك؟ ما انا وضحت الموضوع كله، انا عمري ما شربت حتى السيجارة. طب انا المطلوب مني ايه دلوقتي يا استاذ ايمن؟ انا مش طالب بغير اعادة النظر في قرار رفضي واعادة التحليل من تاني. ادوني فرصة، مش معقول تستخسروا فيا فرصة تانية بعد خدمة الشركة السنين دي كلها. الرحمة حلوة يا سعادة البيه، انا بعد ما كنت موظف محترم فجأة بعد العمر ده كله لقيت نفسي في الشارع بقالي سنة، لا بقيت عارف اصرف على بيتي ولا على ولادي، وبقينا بنستلف من اللي يسوى واللي ما يسواش. انتوا كده ضيعتوا مستقبل اسرة بحالها حضرتك. لا حول ولا قوة الا بالله. والله العظيم صعبت علي. شوف ده حتى الدمعة تفرد عيني. كفاية كفاية، الله يكرمك قطعت قلبي. بص انا هقول لك على حاجة، هات الشكوى وان شاء الله ان شاء الله الوزير ينظر في امرك بعين وعطف ويرجعك للشغل تاني. وصل الاستاذ ابراهيم. قول لي يا استاذ ايمن، معاك اجرة المواصلات ولا انزل اوصلك بعربيتي؟ لا معايا، متشكرين يا سعادة البيه، لكن بعد ما قدمت شكوتي يا حضرات استنيت ان سيادة وزير العمل يبعتلي، محدش عبرني، وانا نزلت زي ما انا في الشارع خالي شغل، مش عارف اصرف على بيتي زي ما كنت بصرف. وطول عمرنا بنسمع عن روح القانون يا حضرات، مش معقول مش معقول تحليل لموظف وبمجرد ما تظهر النتيجة ايجابية تدوله قرار فصل. طب ادوني انذار هعمل تحليل تاني واثبت براءتي فيه، يا ترى ده ممكن؟ همسة عتاب. احمد كريم، رضا سليمان. عزيزي المستمع، خلي 2025 تكون سنة الحب، تبدأ من قلبك لقلوب الناس حواليك. 2025 بداية جديدة. اهلا بيك مره اخرى مستمعينا الاعزاء، بنرحب بيكم. الحقيقه جريده الاخبار اعدت ملف خاص عن 2024 وقالت ان هو عام الازمات والتحديات، ولكن المستحيل ليس مصريا. الحقيقه يعني الملف بيشمل موضوعات كثيره جدا، يمكن النقل بتمهد الطرق، 6500 كيلو متر محاور جديدة و946 كوبري ونفقا، وطفرة بالسكة الحديد والنقل الذكي. في 2025 خير بسيط منك يغير حياة إنسان، خليك سبب للفرحة. 2025 بداية جديدة. بداية جديدة. وبالنسبة للإسكان، بتبني حياة جديدة، مدن ذكية ووحدات سكنية لكل فئات المجتمع. أيضا التعليم العالي على خطى العالمية، 9 أفرع لجامعات دولية وتقدم في التصنيفات العلمية. البيئة بتحصد ثمار التطوير، زيادة إيرادات المحميات الطبيعية، وأكبر مدينة لمعالجة المخالفات، عفوا المخلفات. في 2025 خلي العطاء عادة والكلمة الحلوة لغة. 2025 خليك سبب للفرحة. 2025 بداية جديدة. وبالرغم ان عام 2024 كان عام التحديات، الا انه ايضا كان عام التنمية بالنسبة للمحافظات، الغاء قانون البناء وتنفيذ 5633 مشروعا خدميا بالصعيد. عزيزي المستمع، خلي 2025 تكون سنة الحب، تبدأ من قلبك لقلوب الناس حواليك. 2025 بداية جديدة. الأوقاف أيضا في 2024 كان في تطوير مساجد ودعم للأسر، تجديد 1137 مسجدا و225 ألف شنطة غذائية لدعم الأسر المحتاجة. عزيزي، بدل ما تعد السنين، عد الحاجات الحلوة اللي عملتها لنفسك ولغيرك. 2025 بداية جديدة. أشجع ولد ولدي يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري والاسم يحلالي ساعة ما أقول يا مصر أحلى بلد بلدي أشجع ولد ولدي أحلى بلد بلدي أشجع ولد ولدي يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري والاسم يحلالي يا نادي علينا نمد ايدينا تكون ايامنا تكون ليالينا نادي نادي نادي نادي علينا نادي علينا نمد ايدينا تكون ايامنا تكون ليالينا نادي نادي نادي نادي علينا تكون ارواحنا يا مصر علينا يسقط نجم شهيد علشاني يطلع نجم جديد ويلاني أحلى بلد بلدي أشجع ولد ولدي أحلى بلد بلدي أشجع ولد ولدي يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري والاسم يحلالي ساعة ما أقول يا مصر رسالة 2025 للعالم الخير الحب السلام إن شاء الله تكون عام 2025 يكون بالفعل رسالة سلام لكل دول العالم إن شاء الله. وجهت المديريات التعليمية والإدارات المدارس باستمرار الدراسة للصفين الأول والثاني الابتدائي حتى 23 يناير المقبل موعد التقييم النهائي للتلاميذ في الصفين على أن تستمر الدراسة بمرحلة رياض الأطفال وفق الخريطة الزمنية، ويتم تقييم التلاميذ بشكل مبدئي اعتبارا من يوم الأحد القادم وحتى 5 يناير المقبل، ويشترط حضور التلميذ بالصفين الأول والثاني الابتدائي بنسبة لا تقل عن 60% الفصلين الدراسيين لأداء المهام التحريرية والشفهية. الحياة حلوة بس نفهمها، الحياة غين ومحلى أنغامها، الحياة حلوة بس نفهمها، الحياة غين ومحلى أنغامها، ارقص وغني وانسى همومنا، الحياة حلوة الحياة حلوة. الحياة وردة الليل رعاها، الحياة مرة واحدة نحياها، فوزوا بمتاعها وانسوا أوجاعها، فوزوا بمتاعها وانسوا أوجاعها، ليه نضيعها؟ دي الحياة حلوة الحياة حلوة. مستمعينا الأعزاء، الأعزاء، في إطار الاهتمام بتعزيز الوعي والتثقيف لدى الأطفال، تعلن وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية عن إطلاق مسابقة نقد أدب الطفل، وتدعو الأطفال إلى تقديم ملخص مبسط لقصة أو رواية بعد مطالعتها، والتقديم متاح لمدة شهر للفئة العمرية من 9 إلى 18 سنة، ويتم تسليم الأعمال إلى مديرية الأوقاف التابع لها المسجد المشارك به الراغب في التقديم. يا ابو ضحكة جنان مليانة حنان، يا ابو ضحكة جنان مليانة حنان، هيضحكها كمان وكمان وكمان، يا ابو ضحكة جنان. ساعتنا الآن 9:45. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. الإعداد والتقديم أمل مصطفى. ومعنا ومعكم على هندسة الهواء أماني هلال. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، صباح الخير. من عناوين جريدنا النهاردة اخترت لكم: اليوم افتتاح أول مركز لزراعة الكبد بالشرق الأوسط. توحيد خطبة الجمعة المقبلة عن أضرار المخدرات. ومبادرة لزيادة صادرات قطاع الحرف اليدوية. واحتفالا بمرور 121 عاما على إنشائه معارض أثرية وورش فنية بمتحف قصر المنيل. تعزيز التواصل مع أجيال المصريين بالخارج. الوطنية للإعلام تحظر استضافة العرافين والمنجمين. الدقهلية ترخص السيارة بديلة التوك توك. خمسة أيام من الطقس غير المستقر. بدء المرحلة الثانية من حياة كريمة لتطوير الريف، 400 ألف وحدة سكنية قيد التنفيذ لدعم محدودي الدخل. خمسين سوقا لليوم الواحد في 12 محافظة، والتخفيضات من 20% إلى 40%. الترويج للفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية. تحديث تقنيات الري لتحسين معيشة صغار المزارعين بالصعيد. تطعيم 90% من الإناث ضد سرطان عنق الرحم. تأمين احتياطيات السلع الاستراتيجية والأساسية. مدبول يقول إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للمشاركة في أنشطة الاقتصاد. وهذه قرارات مهمة لمجلس الوزراء، آلية لسداد المتأخرات المستحقة للمصدرين وتعويضات لوضع اليد لصالح مشروع القوس الغربي. الكنائس تدق أجرسها فرحا بأعياد الميلاد. والبابا تودروس يهنئ بطريرك الروم الأرثوذكس بالكريسماس. افتتاح كبريين عائمين بالقطاع الأوسط بقناة السويس. والدة الشهيد إسلام تبكي لحظة تخليد اسمها اسم نجلها. أخبار الرياضة. الأهلي يواجه المصري في مباراة على صفيح الساخن بالدوري. سيراميكا يختبر صلابة خزائن البنك، وسموحة يستضيف المحلة، وبتروجيت مع الجونة. بيراميدز يهزم فاركو بثلاثية نظيفة. تعادل الإسماعيلي والحدود 2-2، والاتحاد أمام مودرن سلبيا. جروس لاعبو الزمالك يتحملون مسؤولية التعادل مع الطلائع لافتقادهم رغبة الانتصار. حمدي يتعرض لشرخ في الضلوع، والفريق يستعد للاتحاد دون راحة. وللمرة الخامسة على التوالي الأهلي يتوج بطلا لدوري. لدوري المرتبط لكرة السلة. في الاجتماع الثاني لاتحاد الكرة، تشكيل الفنية والمسابقات ودعوة العمومية لتعديل اللائحة. ومن أخبارنا أيضا، يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي خبيرا أمريكيا في اضطرابات كهرباء المخ والصرع في الفترة من 16 وحتى 25 يناير المقبل، وتستقبل اللجان التحضيرية حاليا الحالات التي ترغب في العرض على الخبير. تؤكد مدارس الثانوية العامة انطلاق تقييم طلاب الصفين الأول والثاني ثانوي في المواد غير المضافة للمجموع للفصل الدراسي الأول 2025 ورقيا نهاية الشهر الجاري. وتوجه المدارس الطلاب الذين تسلموا أجهزة التابلت المدرسي ضرورة توصيل الجهاز بشبكة الإنترنت لتحديث الإصدار الجديد لمنصة الامتحان الإلكتروني قبل بدء الامتحانات المضافة للمجموع في 11 من الشهر المقبل. تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حتى يوم 16 يناير المقبل إتاحة التقديم لمنح دراسية لمرحلة البكالوريوس للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة أو ما يعادلها من دولة المجر. ويمكن للراغبين في التقديم للمنحة اختيار التخصصات المحددة لجمهورية مصر العربية من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض. تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الأسبوع المقبل في رفع الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلا من 10080 جنيه، كما يتم رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارا من الأول من يناير المقبل ليصبح 1495 جنيه بدلا من 1300 جنيه، كما سيتم أيضا رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلا من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه بدلا من 12600 جنيه. وتيسيرا على المواطنين، تستمر وزارة البترول في تنفيذ مبادرة توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل بتقسيط التكلفة التي تبلغ 5200 جنيه ليتم سددها على مدار 7 سنوات بدون فوائد أو مقدم ودون أي شروط إضافية. وللاستفادة من المبادرة يمكن التوجه إلى شركة الغاز وتقديم المستندات المطلوبة التي تشمل عقد إيجار أو تمليك، إيصال مرافق حديث، وصورة من البطاقة الشخصية. وعن متوسط أسعار الذهب محليا، الجرام عيار 24 يسجل 4240 جنيه، الجرام عيار 21 بيسجل 3710 جنيهات، الجرام عيار 18 بيسجل 3180 جنيه، والجنيه الذهب بيسجل 29680 جنيه. أما عن متوسط أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، الدولار الأمريكي بيسجل 50 جنيه و84 قرش، اليورو بيسجل 52 جنيه و87 قرش، الجنيه الاسترليني بيسجل 63 جنيه و69 قرش، الريال السعودي بيسجل 13 جنيه و51 قرش، الدرهم الإماراتي بيسجل 13 جنيه و83 قرش، والدينار الكويتي بيسجل 164 جنيه و24 قرش. من هنا وهناك. تمثال بطليموس في مزاد. دار كريستيز للمزادات العالمية في لندن تستعد لتقديم مزاد يضم العديد من القطع الأثرية المصرية والرومانية واليونانية، وتقدم القطع بآلاف الدولارات، ومن بين القطع المصرية المعروضة تمثال من الحجر الجيري المصري لبطليموس الثاني يرجع إلى العصر البطلمي في الفترة ما بين 285 ل 246 قبل الميلاد، ويقدر ثمنه ما بين 8000 إلى 12000 جنيه استرليني. تكريم حفظة القرآن الكريم بالأقصر. الدكتور علي شرابي رئيس مدينة الأقصر نائبا عن المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر شهد حفل تكريم حفظة القرآن الكريم من ذوي الهمم، وعددهم 60 حافظة للقرآن الكريم، والتي نظمتها إحدى جمعيات المجتمع المدني. زغروطة حلوة لتجهيز 180 عروسة بالجيزة. المهندس عادل النجار محافظ الجيزة شهد احتفالية تجهيز 180 عروسا من المقبلات على الزواج، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال الفعالية التي تم تنظيمها بالتعاون مع حزب الشعب الجمهوري ضمن فعاليات المبادرة المجتمعية مع الناس بمسرح المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، إلى هنا انتهت أخبارنا الخفيفة، شكرا لحسن المتابعة، وغدا يتجدد اللقاء. أخبار خفيفة. كنا معكم أمان هلال بلمساتها الفنية الجميلة على هندسة الهواء، وأمل مصطفى أمام الميكروفون. قلبي ومفتاحه دول ملك إيديك، ومساه وصباحه بيسألنا ليك. قلبي ومفتاحه دول ملك إيديك، ومساه وصباحه بيسألنا ليك. قلبي ومفتاحه مفتاحه دول ملك إيديك.